بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا نواصل شرح متن شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام. وقد توقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النكرة والمعرفة. ودائما أكرر وأقول إن هذا الباب هو الباب الثالث من الأبواب الأصولية في النحو العربي، بمعنى أن كثيرا من المسائل في الأبواب المقبلة علينا تبنى على هذا الباب. فمثلا عندما نأتي للمبتدأ والخبر ستجد عبارة بمثل: ولا يصح الابتداء بالنكرة. وعندما نقرأ في باب الحال ستجد أنهم يقولون: لابد للحال أن يكون نكرة، وصاحب الحال لابد أن يكون معرفة، والتمييز لابد أن يكون نكرة، وهكذا. بعض الأحكام المقبلة تتعلق بالتنكير والتعريف، فأصبح ولا بد أن تعرف ما الأسماء النكرة وما الأسماء المعرفة حتى تستطيع أن تطبق هذه الأحكام. في هذا الباب سيذكر المؤلف المعارف، وهي ستة، بمعنى أن ما عداها يكون نكرة، وهذا ضابط لهذا الباب، أن تعرف المعارف. ثم بعد ذلك ما عدا هذه الستة سيكون من قبيل النكرة. واضح؟ نبدأ على بركة الله في هذا الباب، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: باب الاسم نكرة، وهو ما يقبل الرب، ومعرفة، وهي ستة. نعم، بدأ المؤلف وعرف النكرة فقال: الاسم النكرة وهو ما يقبل رب، لأن رب هذه لا تدخل على معرفة، لا تدخل على يعني معرفة، وورد دخولها على الضمير الهاء وهو سيأتي يعني معنا. نلاحظ أن الغالبية أغلب النحاة وبالذات ألفية ابن مالك وابن هشام أيضا في أوضح المسالك يعرفون النكرة بأنها تقبل أن، تقبل أن، هذا هي إيش النكرة، هي التي تقبل أن. أما التي لا تقبل أن فهي المعرفة، لأن المعرفة لا يعرف. ابن هشام أخذ منحى آخر، بدل ما يذكر أن ذكر إيش ربة، ذكر ربة، ربما لأنها تختص بالنكرات، أن ربة كانت تقول رب رجلين رب طالب، فالأصل أنها ما تدخل إلا على نكرات، ولكن ورد في كلام العرب أنها دخلت على الضمير فقالوا ربه رجلا، ربه رجلا. لذا فإنني أفضل ما ذهب إليه ابن مالك بأن النكرة يعني تعريفها هي التي تقبل ال، وأما ما ذهب إليه ابن هشام فلا يظهر لي فيه وجه ويعني ينقضه دخول رب على الها في بعض كلام العرب، وسيأتي هو بهذا المثال. هذا معنى أو تعريف النكرة: الاسم نكرة وهو ما يقبل رب، ومعرفة وهي ستة. الآن سيذكر هذه الستة، ولكن كما تعودنا نحن على أسلوب ابن هشام في أثناء حديثه يأتي ببعض الفرائد والفوائد والاستدرادات يعني اللطيفة في نفس في كل نوع من هذه الأنواع. نعم، تفضل. أحدها المضمر، وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب معلوم. حسبك. المضمر ثلاثة أنواع: ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. أما المتكلم وضمائر المخاطب فهذه لا تحتاج إلى عائد، يعني ما يحتاج أن تعود على شخص معين. لماذا؟ لأنها تعين مسماها بالحضور. لما تقول أنت فهذا يعني الحاضر، أكرمتك يعني أنت الحاضر، فما يحتاج أن هناك اسم تعود عليه. كذلك المتكلم عندما تقول أنا يعني أنا الحاضر، فما يحتاج أن يكون هناك إيش عائد، يعني الضمير يعود على شيء سابق. أما الغائب فهو محط حديثنا. الغائب لابد أن يعود على شيء. والضمير الغائب الأصل أن يعود على متقدم، هذا هو الأصل، ولكنه قد يعود على متأخر. فإذا هنا المؤلف سيبدأ ويذكر لنا العائد الذي هو الضمير الغائب، سيفصل في هذه المسألة ويبين لنا التقسيم التالي. أنا سأذكره لكم قبل أن يدخل أو ندخل على كلام الشيخ حتى يصبح الكلام واضح. سيذكر الشيخ أن الضمير الغائب إما أن لا يحتاج إلى عائد بأن يكون معلوما في الذهن، يعني العائد عليه، أو يكون العائد موجود. هذا التقسيم تقسيمان: إما أن الضمير العائد إما أن يكون معلوما وليس مذكورا، معلوما وليس مذكورا يعني معلوم في الذهن، ومثل عليه المؤلف بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. بداية السورة الهاء تعود على أي شيء؟ القرآن. موجود الآن القرآن قبل هالآية؟ مش موجود. إذن هذا استدل به المؤلف على أن الضمير الغائب قد يعود على شيء معلوم في الذهن، هذا نوع. الغالب النوع الثاني أن يكون هناك عائد يعود عليه، وهذا النوع قسمان: إما أن يكون العائد على شيء متقدم وهذا هو الأصل، أو يكون على شيء متأخر. والعائد على شيء متقدم له ثلاث صور سيذكرها المؤلف، لن أفصل حتى لا نتعب قبل أن نأتي إلى كلام الشيخ. إذن العائد المتقدم على شيء متقدم له ثلاث صور، والعائد على شيء متأخر له صورة واحدة لكن في سبعة مواضع. هي صورة واحدة لكن في سبعة مواضع. هذا الهيكل العام لهذه المسألة فقط التي سيذكرها المؤلف. مرة أخرى حتى نفهم هذه النقطة قبل ما ندخل عليها، الشيخ يقسم العائد اللي هو الضمير الغائب، العائد يقسمه قسمان، يقسمه لقسمين: إما أن يكون العائد عليه معلوما وليس مذكورا كما في سورة القدر إنا أنزلناه، أو يكون موجودا، وهو نوعان: إما أن يكون موجود متقدم وهذا هو الأصل إن الضمير يعود على متقدم، أو يكون متأخر. والمتقدم هذا الضمير اللي يعود على متقدم ثلاث صور سنذكرها ونعلق عليها. والضمير الذي يعود على متأخر صورة واحدة لكن لها سبعة مواضع، لها سبعة مواضع. نأتي الآن ونقرأ هذه المسألة كما قال الشيخ. تفضل. أو غائب معلوم نحو إنا أنزلناه. لحظة. أو غائب معلوم نحو إنا أنزلناه، هذا القسم الأول. طبعا الشيخ ما قال لك هذا قسم أول ولا ثاني ولا فصل، إنما هي إيش أمثلة يعني عبر بالمثال وأراد المقال، أو استغنى بالمثال عن المقال عن التفصيل، لكن نحن إيش سنذكر الآن بناء على الجدول اللي أنا ذكرته لكم سأعلق الآن. إذن قوله أو غائب معلوم، هذا هو القسم الأول. تفضل. إن أنزلنا، أي الضمير ما هو؟ الهاء، وهي تعود على القرآن لكنه غير موجود، لكنه معلوم بالذهن. وأحيانا المتكلم، هذه مسألة بلاغية، أحيانا المتكلم يأتي بضمير الغائب مع أنه لم يذكر الشيء الذي يعود عليه، تنبيها على أن هذا الذي أمامه المخاطب فاهم ونبيه، فهو تنبيه على النباهة، مو لازم أذكره لا خلاص، هو إيش معروف ومعلوم. وهنا أيضا المفسرون ذكروا هذه النكتة في هذا الموضع، إن أنزلناه. تمام، هذا هو القسم الأول. تفضل. أما زلنا الآن، هذا القسم الأول. تفضل. أو متقدم مطلقا. لحظة، إذن إما أن يكون معلوما أو يكون موجودا، والموجود إما متقدم أو الآن بيشرح أي شيء المتقدم. أنتم معايا يا شباب؟ الصورة لازم تكون بهذا الشكل حتى تفهمونها. أو متقدم، يلا إيش قال؟ أو متقدم مطلقا. أيوة، بدأ الآن هو قال متقدم. وش قلت لكم أنا؟ المتقدم له إيش؟ له ثلاث صور. خلنا أعطيكم الثلاث صور قبل أن ندخل عليه. إما أن يكون هذا الشيء متقدم لفظا ورتبة، أو متقدم لفظا لا رتبة، أو متقدم رتبة لا لفظا. إيش معنى هالكلام؟ راح نشرحه في أثناء الأمثلة التي سيذكرها، لأنه بالمثال يتضح المقال. إذا قال أو متقدم مطلقا، قوله مطلقا يعني متقدم لفظا ورتبة، هذه الصورة الأولى للمتقدم، قوله مطلقا أي لفظا ورتبة. أعطنا المثال حتى نشرح عليه، ماذا قال؟ والقمر قدرناه. أيوة، انظر إلى الضمير الآن، هو مثل على ضمير يعود على شيء متقدم لفظا ورتبة. نبي نعرف الآن إيش معنى لفظا ورتبة. لفظا يعني في اللفظ موجود قدام، واضح هذه، لكن الرتبة يقصد أن رتبته الأساسية في الجملة هي التقدم. المبتدأ إيش رتبته يا شباب؟ بالنسبة للخبر متقدم. الفاعل بالنسبة للمفعول إيش رتبته؟ متقدم. المفعول بالنسبة للفاعل إيش رتبته؟ هكذا. تعرف الأصل؟ إذا يقصدون بالرتبة يعني رتبة الكلمة في الأصل. وين رتبتها؟ هل هي هذا رتبتها الآن متأخرة أو متقدمة؟ هذا الذي يقصدون، وعليه سنفسر الآتي. والقمر قدرناه، أنا سكنت بالعمدة لأن بجيب لكم الشاهد الآن. قال إن الهاء تعود على القمر، تمام؟ والقمر متقدم لفظا، واضح لنا في الأول. طيب ورتبة الآن القراءة اللي احنا قرأناها والقمر، على هالأساس القمر بالنصب وهي قراءتنا المشهورة منصوبة على أنها مفعول مقدم من باب الاشتغال، مفعول مقدم. والمفعول ايش رتبته؟ متقدم ولا متأخر؟ متأخر، بينما هو أراد متقدم ايش؟ رتبة. إذن ليس مراده هذه القراءة، إنما أراد قراءة الرفع والقمر قدرناها، هي التي في موضع الشاهد. فعلى هذه القراءة، على قراءتنا لا شاهد فيها، أما على من قراءة من قرأ والقمر قدرناه هنا الشاهد، لأن الهاء، لأن القمر بالرفع سيكون مبتدأ، والمبتدا ايش رتبته يا شباب؟ متقدم ولا متاخر؟ متقدم. اذا هو يعود على متقدم لفظا ورتبه على قراءه ايش؟ على قراءه الرفع والقمر. وهذه قراءه يعني الرفع هي قراءه نافع وابن كثير قرأ بهذه القراءة، وكذلك أبو عم قرأ بهذه القراءة بالرفع من السبعة، وما عدا هؤلاء قرأ بالنص. تفضل. أو لم قم لا ركبة. لحظة. أيوة. إذن الصورة الأولى واضحة يا شباب بمثالها، نأخذ الصورة الثانية وهو أن يعود على متقدم لفظا لا رتبة. إيش مثالها يا شباب؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. الآن الهاء في ربه تعود على من؟ على إبراهيم، وإبراهيم متقدم لفظا لكن رتبته وين؟ أيوة رتبة التأخير، رتبته أن يأتي بعد الفاعل. إذن هو الضمير هنا يعود على متقدم لفظا لا رتبة، لأن هذا رتبته التأخير لأنه مفعول به. واضح هذه شباب الصورة؟ تمام. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أو رتبة نحو فأوجس في نفسه خيفة موسى، يعني أن يعود على متقدم رتبة لا لفظا، رتبة لا لفظا، يعني في اللفظ هو متأخر لكن في الرتبة هو متقدم، كما في الآية التالية فأوجس في نفسه. لاحظ الها في نفسه تعود على من؟ ها؟ على موسى. وموسى متقدم ولا متأخر؟ متأخر في اللفظ لكن رتبته في الجملة وين؟ أليس هو الفاعل؟ إذن رتبته متقدم، إذن هذا متأخر، يعني متقدم رتبة وإن كان متأخرا لفظا، وهذا جائز أن يعود الضمير على متأخر إذا كانت رتبته أنه متقدم. إذن الشاهد هنا الصورة الثانية، هذه الصورة الثانية شباب ولا الثالثة؟ الثالثة، أن يعود على متقدم رتبة. الشاهد في قوله في نفسه، لأن الهاء تعود على موسى وهو وإن كان متأخرا في اللفظ إلا أنه متقدم في الرتبة لأنه فاعل، لأن الذي أوجس في نفسه من؟ موسى، هو الذي أوجس في نفسه، فهذا معنى هذه الصورة. إذن كم صورة للمتقدم يا شباب؟ ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون متقدم إيش؟ لفظا ورتبة. الصورة الثانية أن يكون متقدما لفظا لا رتبة. الصورة الثالثة أن يكون متقدما رتبة لا لفظا. نعم تفضل. أو مؤخرا مطلقا. في سؤال؟ يعني شيخ الآن أصل الجملة فأوجس موسى في نفس أخيه. إيه نعم. لذلك صورة. إيه نعم. ولذلك حكمنا عليه باش. نعم أسأل. إيه تفضل. أو مؤخرا مطلقا. هذا الآن القسم إيش؟ الثاني. القسم الثاني من القسم الثاني. أنتم معايا شباب ماشيين معايا بالصورة؟ هذا القسم الثاني، إحنا قلنا إيش؟ الموجود إما أن يكون متقدم خلاص وخذنا بصورة الثلاث. أحب يتكلم على إيش؟ المتأخر. المتأخر هذا ذكرنا صورة واحدة بس، قال أن يكون متأخرا لفظا ورتبة، ما إلا صورة واحدة، ولذلك هذه وقع فيها خلاف، بعضهم أجازها بعضهم لم يجزها. هذه الصورة يا شباب لها سبعة مواضع، هو يقول الشيخ متأخر لفظا ورتبة، سيذكر لها سبعة مواضع، الموضع السابع وقع فيه الخلاف بين النحاة والبقية جائزون عندهم. خلنا نأخذ الآن هذا القسم. تفضل. في نحو قل هو الله أحد، هذا الموضع الأول متأخر لفظا ورتبة. الموضع الأول هو أن يكون الضمير ضمير شأن، أن يكون الضمير ضمير شأن. إيش معنى الشأن يا شباب؟ يعني الضمير الشأن هو الذي معنى الشأن والقصة، يعني كما سيأتي الآن في المثال، قل هو الله أحد، أي قل الشأن الله أحد. فهنا الضمير يعود على الله وهو ضمير الشأن. الفرق بينه وبين الضمير العادي الذي ليس بشأن أنهم قالوا أن الضمير الشأن هذا لابد أن تأتي بعده جملة مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، فتقول فإعراب الله هنا مبتدا وأحد خبر، وهي هو ضمير الشأن هذا ضمير أيضا في محل رفع مبتدا، والجملة اللي بعدها كلها إيش في محل رفع خبر لهذا الضمير. إذن هنا الضمير الموضع الأول الضمير ضمير شأن، إذن يعود على من؟ على الله، يعود على الله. فهنا هذا الضمير قالوا يعود على متأخر إيش لفظا لفظا واضح نجاي بعد الضمير، لكن رتبة يعني كيف؟ لأن الجملة بعد ضمير الشأن جملة تفسيرية تفسر الضمير، والمفسر يأتي بعد إيش؟ بعد المفسر، يعني المفسر هو الأول والمفسر رتبته هو إيش؟ الثاني. بهذا الاعتبار أصبحت الآن الجملة هنا متأخرة لفظا ورتبة، إذن لفظا لأنها موجودة بعد الضمير، رتبة لأن الجملة هذه الجملة بعد الضمير الشأن تعتبر جملة تفسيرية، والمفسر يأتي بعد المفسر، يأتي بعد المفسر. نعم تفضل. وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا، هذا الموضع الثاني، هذا هو الموضع الثاني، عفوا الموضع الثاني من الصورة الوحيدة لهذه سام اي نعم من السبعة احسن. الموضع الثاني من السبعة ان يكون الضمير مبتدأ ويعود على الخبر، ويعود على الخبر. طيب احنا الخبر ايش رتبته يا شباب؟ التأخير، مثل الآية الكريمة وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا، هي مبتدأ ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، وحياتنا شعرابها خبر، إذن هي تعود على حياتنا، يعني الضمير عليها على حياتنا، وحياتنا خبر، إذن الضمير عاد على متأخر لفظا ورتبة لأن رتبة الخبر أنه إيش متأخر. تمام، هذا الموضوع الثاني. تفضل. ونعم رجلا زيد. الموضوع الثالث أن يكون الضمير فاعل نعمة، أن يكون الضمير فاعل نعمة كما في هذه الصورة، نعم رجلا زيد في الإعراب فاعل نعمة ضمير مستتر، ورجلا تمييز يميز الضمير، وزيد مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر مقدم على إحدى الإعرابات في هذه الجملة، واضح الآن؟ إذن هذا هو الموضع. طيب الضمير اللي هو الفاعل اللي في نعمة يعود على رجلا، تمام، ورجلا تمييز، فإذن هو عاد على متأخر لفظا ورتبة. تفضل. وربه رجلا، وربه رجلا، الشاهد على الموضع رقم كم هذا؟ الرابع ولا الثالث؟ الرابع. أن يكون الضمير مجرورا بربا، أن يكون الضمير مجرورا بربا، فإنه يعود على متأخر اللي هو رجلا لفظا ورتبة، هذا الرابع. نعم. وقام وقعد أخواك. أيوة. الخامس أن يكون الضمير في باب التنازع، اكتبوها بي، أن يكون الضمير في باب التنازع فيعمل ضم الياء، فيعمل الثاني، بناخذ إن شاء الله في باب التنازع، فيعمل الثاني ويحتاج الأول إلى ضمير، ويحتاج الأول إلى ضمير، عفوا، فيحتاج الأول إلى فاعل، إلى مرفوع، ويحتاج الأول إلى مرفوع فيضمر فيه، ويحتاج الأول إلى مرفوع فيضمر فيه. فقولنا قاما وقعد أخواك، لو أردنا نطبق الكلام اللي قلناه الآن على هالمثال، لاحظ قام وقعد يتنازعان، المعمول اللي هو إيش؟ أخواك. قام يبي فاعل وقعد يبي فاعل، لكنهم هنا أعملوا الثاني، يعني أصبح أخواك فاعل لقعد. طيب وقام نخلي بدون فاعل؟ قال لا، مدام يحتاج فاعل نضمر فيه، تضمر فيه ضمير يعود على الاسم اللي جاي متأخر هذا اللي هو أخواك، فيكون قاما، لازم تقول قاما حتى يكون في ضمير، فهو يعود على من؟ على أخواك، وأخواك متأخر لفظا ورتبة. ليه؟ لأن أيضا أكرر أخواك يفسر الضمير، إن المراد بالألف في قاما يعني هم إيش؟ أخواك، ورتبة المفسر بعد المفسر، المفسر أول بعد ذلك المفسر. تفضل. وضربته زيدا. طيب هذا رقم كم؟ السادس، أن يكون بعد الضمير مبدل منه، أن يكون بعد الضمير مبدل منه، يعني بدل يأتي بعده بدل، يعني ضربته زيدا، ضربته زيدا فعل فاعل ومفعول، لكن زيدا شرابه بدل من الضمير، تمام. ورتبة البدل أنه يأتي بعد الإيش؟ البدل بعد المبدل منه، فإذا هو متأخر لفظا ورتبة. هذه الحالة السادسة، أن يكون الضمير مبدلا منه، أن يكون الضمير مبدلا منه. تفضل. ونحو قوله جزى ربه عني عدي بن حاتم. نعم. الآن المثال هذا الموضوع السابع، أن يعود الضمير من الفاعل إلى المفعول، وقلنا المفعول رتبته إيش؟ التأخير. فإذا قوله جزى ربه، شعرب ربه فاعل، والهاء تعود على من؟ على عدي. أي جزى ربه يعني رب من؟ عدي. طيب عدي هذا شعرابه في المثال في الشاهد مفعول به، والمفعول برتبته إيش؟ متأخر. إذن الضمير هنا في ربه عاد على متأخر لفظا ورتبة. هذا الموضع وقع فيه الخلاف، وهو إذا كان الضمير متصلا بالفاعل ويعود على المفعول، هل نلتزم بالترتيب المنطقي ويكون الفاعل أول والمفعول يجي بعد الثاني أم لا؟ على خلاف. ابن هشام هنا واضح أنه يرى أنه حكم عليه بأنه ضرورة. ماذا قال بعد البيت؟ والأصح أن هذا ضرورة، يعني لم يجز هذا الموضع، بل يقول إذا كان بهذا الشكل التركيب لازم تقدم المفعول على الفاعل، ويكون جزى عدي بن حاتم ربه، مثل ما جاءت الآية الكريمة وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذه جاءت على القياس، قدم المفعول وعاد عليها الضمير. ابن هشام يرى هذا الرأي، لكن ابن مالك رجح جواز ذلك وأن هذا ليس بضرورة، وقال هو موجود بكثرة في الشعر العربي بحيث يقاس عليه، وإن كان أقل من نظيره، وإن كان الأكثر أن احنا إيش نقدم المفعول على الفاعل المتصل بالضمير يعود على المفعول حتى يعود عليه، هذا الأكثر. لكن مع ذلك هذا الأقل في شواهد كثيرة تجيزه وليس ممتنعا. إذن انتهى الآن المؤلف من الضمير. وبقي في الضمير بقيت مسائل، منها أهم مسألة وهو تقسيم الضمير إلى قسمين، المتصلة والمنفصلة، وقد فصلنا بهذا في شرح المتممة الأول والثاني، فمن أرادها يرجع إليها ليستفيد من هذا التفصيل. أما نحن الآن فسنلتزم بما أراد الشيخ رحمة الله عليه. تفضل. الثاني العلم. نعم تفضل. وهو شخصي إن عين مسماه مطلقا. تمام. العلم يعني أمره سهل. العلم إما أن يكون علم شخصي أو علم جنسي، بمعنى العلم الشخصي لفظ يطلق على مفرد، العلم الجنسي لفظ يطلق على مجموعة. بمعنى العلم الشخصي يعين فردا معينا، محمد، خالد، صالح، الأحساء، الدمام، هذه أسماء تعين شيئا واحدا. أما علم الجنس فهو لفظ يعين مجموعة وبيمثل عليها، مثل عليها المؤلف مثلا بأسامة. في الأصل أسامة علم جنس يطلق على جنس الأسود، على جنس إيش؟ الأسود. هذا هو الأصل، وإن كان بعد ذلك انتقل وأخذ يسمى به الأشخاص، لكن أصله أن أسامة علم جنس يصدق على مجموعة الأسود، وبالتالي علم الجنس هذا ممكن أن تقول أسامة أشجع حيوان، أو يعني أشجع حيوان، حيوان يعني حقيقة هذا الشيء، جنس هذا الشيء اللي هو الأسود اللي حصرناه بأسامة خير أو أشجع من غيره. إذن اللفظة التي تصدق على مجموعة وتدل على بيان الحقيقة أو الحضور هذه تسمى علم جنس، تدل على إيش؟ الحقيقة أو الحضور. أنا بالعمد أقول هذا لأنه سيذكر المؤلف الآن. لما تقول أسامة أشجع من ثعالة، ثعالة يعني جنس الثعالب، وأسامة جنس الأسود، يعني يكون المعنى هذا الجنس خير من هذا، من هذا الجنس، أو حقيقة هذا خير من حقيقة هذا الشيء. لاحظ أن لفظة أسامة اسم العلم الجنس دل على الحقيقة بذاته من غير إضافات، هو لوحده يفيد الإضافة. إذن إذا كان العلم الجنس الذي يدل على مجموعة يدل على الحقيقة أو الحضور هذا يسمى علم الجنس. وأنا أقول ذلك للتفريق بينه وبين اسم النكرة أو ما يسمى باسم الجنس. عندنا علم شخصي، علم جنسي، عندنا اسم جنس وهو الذي يعرف بالنكرة. ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ اسم الجنس مثل الأسد، علم الجنس أسامة، علم الشخص ما في مشكلة واضح، لكن علم الجنس واسم الجنس ما الفرق بينهما؟ مؤلفات كتبت في هذا الموضوع، والذي يقرأ فيها يعني لا أقول لن يخرج بشيء، لأنها كلها منطقية وذهنية وأمور تتعلق بالذهن وبالخارج. لكن أنا أقول هناك تقسيم يعني مبدئي مفيد للطلاب وهو الذي ينبغي أن يعرفه الطالب. نقول إن عندنا ثلاثة ألفاظ، علم شخصي نبدأ باسم النكرة، عندنا اسم جنس بين قوسين النكرة، بعدين اثنين علم شخصي، بعدين ثلاثة علم جنس. اسم النكرة اللي هو اسم الجنس يدل على معنى يعني لفظ يدل على معنى ويعين عفوا يدل على معنى ويصدق على أفراد متعددة يدل على معنى ويصدق على أفراد متعددة مثل رجل وأسد رجل يصدق على أفراد متعددين وكذلك أسد هذا اسم إيش الجنس حكمه نكرة حكمه نكرة لفظا ومعنى هذا إيش اسم الجنس بين قوسين نسميه إيش النكرة إيش حكمها النوع نكرة لفظا ومعنى اثنين علم الشخص وهو الذي وهو لفظ يدل أو عفوا وهو لفظ يصدق على معين مفرد وهو لفظ يصدق على مفرد أي على معين مفرد أو مفرد معين وحكمه معرفة لفظا ومعنى يعني بخلاف إيش اللي قبله بخلاف السابق الغريب أن بعض الشروح اللي شرحناها فرغت طبعا اللي يفرغ يعني آلة كأن آلة يعني بس يسمع يا ريت يعني هذه مثل هذه قبله يعني الذي قبله يكتبها بنفس الصيغة اللي أنا يعني أقولها بالعامية باللي أقوله فالمفروض يعني يعدل في بعض الألفاظ قبله شيء يعني يعني يختار لها لفظ معين أنا فرض قلتها بالعامية لا تقولها أنت تختار عاد شيء آخر ساعدنا فيها فيعني الدروس المفرغة أنا توقفت فيها بسبب الكم الهائل أحيانا أضطرني أتكلم بالعامية حتى أوصل المعلومة فمكتوبة بالعامية فما يمكن أن ننزلها ككتاب بهذا الشكل لا بد ترجمة أخرى نسويها نترجمها مرة أخرى باللغة العربية تفضل نعم إيش قلنا الآن تمام ثلاثة الأول قلنا رجل وأسد أما الثاني اللي هو العلم زيد ومحمد ثلاثة علم الجنس يدل لفظ يصدق على أفراد متعددة يصدق على أفراد متعددة ويعين مسماه ويعين مسماه ببيان حقيقته أو حضوره ببيان حقيقته أو حضوره بذاته مثاله أسامة أخذ لا أخذ المثال بعدين أعطيك الحكم مثاله أسامة علم على جنس الأسود وثعالة علم على جنس الثعالب حكمه لفظه معرفة لفظه معرفة كالأول عفوا كالثاني شنو الثاني الشخص. عالم الشخص. طيب لفظه معرفة كالثاني، ومعناه نكرة كالأول. خذ من اثنين، ولذلك في الأحكام النحوية يعامل معاملة المعرفة باعتبار لفظه. اكتبوا. ولذلك يعامل في الأحكام النحوية معاملة النكرة، عفوا معاملة ايش؟ المعرفة. فيصح الابتداء به، فيصح الابتداء به ويكون صاحبا للحال، ويكون صاحبا للحال. فقط يعني هذا التقسيم يفيدك في المعنى أو في الخلاصة. اسم الجنس النكرة ما معناه، ايش حكمه؟ والعلم الشخص ايش حكمه؟ والعلم الجنسي ايضا ما هو حكمه؟ ولولا ان هذه المسألة لأول مرة تطرح عليكم لا استطردت فيها، لكنني لا يعني اخشى ان اشوش عليكم بمعلومات حول هذين الموضوعين او المصطلحين. وكما قلت لكم هناك رسائل قديمة مخطوطات في هذا الموضوع ومؤلفات أيضا في هذا الموضوع، لا يكادون يخرجون بشيء نهائي، حتى إن بعضهم وصل إلى نتيجة إن ما في فرق بين النكرة واسم الجنس أو علم الجنس. يقول علم الجنس واسم النكرة الثالث والأول نكرة، وخلونا من هالتفريقات اللي. لكن المشهور التقسيم عند النحويين اللي أنا ذكرته لكم الثلاثة. أهم شيء تعرف الأحكام، حكم الأول، حكم الثاني، حكم الثالث. عاد شيل الفرق بين الأول والثاني، الثاني والثالث، هذا اللي يحتاج أنك تقرأ فيها الموضوع. لكن الآن أهم شيء تعرف أحكام هذه الثلاثة. نعم تفضل. الثاني العلم، وهو شخصيا معين مسماه مطلقا كزيد، وجنسي إن دل بذاته على ذي الماهية تارة وعلى الحاضر أخرى. نعم يعني الجنس إن دل، يعني هذا القيد إن دل على على الماهية، المقصود بالماهية يعني الحقيقة، حقيقة الشيء. ما تقول أنت مثلا الذهب خير من الفضة، يعني إيش حقيقة الذهب خير منها؟ يقول ان ميزه اسم الجنس وهذه علم الجنس، وهذا اللي بيكم تستفيدون، هذه علم الجنس واسم النكره شو الفرق بينهم؟ ان علم الجنس يعطيك معنى الحقيقه بذاته. يعني انت اذا قلت اسامه اشجع من ثعاله، اعطاك معنى الحقيقه، يعني حقيقه هذا الحيوان أشجع من حقيقة هذا الحيوان، من غير أن تضيف له شيء. بعكس النكرة اسم الجنس، إذا تبيه يفيد الحقيقة ما يفيدها بذاته. ما تقول ذهب خير من فضة، لازم تحط أل وتقول الذهب خير من الفضة، هنا يفيد بيان الحقيقة. هذا الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس. علم الجنس يعين الحقيقة بذاته، اسم الجنس النكرة لا يعين الحقيقة بذاته، وإنما بإيش؟ بأن تحط معها أن يفيدك بيان الحقيقة. وهذا من الفروق بين اثنين، ولذلك ذكرها المؤلف وقال وإن دل على، قال إيش؟ وإن دل بذاته. لاحظ قوله بذاته أخرج اسم الجنس النكرة، لأنه يدل على الحقيقة وعلى الحضور، لكنه بإيش؟ بواسطة أن، ولا يدل عليهما بذاته. أما اسم علم الجنس فيدل عليه بذاته. نبي نمثل الآن مثالين، مثال على علم جنس يدل على الحقيقة وعلم جنس يدل على الحضور، لأن ذكر له معنيين. المثال الأول بيان يعني الحقيقة أن تقول أسامة خير من ثعالة، يعني حقيقة هذا خير من حقيقة هذا، هذا واحد. المثال الثاني على الحضور، قال إنه يدل بذاته على الحضور، مثل أن تقول هذا أسامة مقبلا، يعني الحاضر، هذا أسامة الحاضر مقبلا، دل على الحضور بلفظه. أما اسم الجنس النكرة ما يدل على الحقيقة ولا يدل على الحضور إلا بأن، وسيأتينا الآن إن شاء الله بعد قليل اللي هو أل المعرف بأل، وبنذكر في هذه الأحكام. تفضل يا شيخ. كأسامة، ومن العلم الكنية واللقب، ويؤخر عن الاسم غالبا تابعا له. نعم، تتم لباب العلم ذكروا أن من العلم الكنية واللقب. احنا احيانا نسمي ايش ابو بكر ابو، يعني اسمه هكذا، خاصة في دول اخرى يعني عربية تسمي بالكنى، يعني بالكنى يصبح اسمه مبدوء بكنى. واحد اسمه ابو بكر، واحد يسمى باللقب الفاتح، اسمه كذا الفاتح. اذا العلم قد يكون اصله اسما صريحا، أو يكون أصله كنية، أو أصله لقبا. المسألة الأخرى التي ذكرها المؤلف قال أنه قد تجتمع الثلاثة، قد يكون هناك اسم هو العلم ومعه كنية ولقب، كأن تقول مثلا أبو حفص عمر الفاروق، تمام، عمر أبو حفص الفاروق، عمر هذا اسم، أبو حفص كنية، واللقب الفاروق. الكنية هي المبدوءة بأم وأب، واضح. اللقب كل لفظة دلت على ذم أو مدح، قد تكون ذم قد تكون مدح، وسيأتي الآن الشيخ سيمثل عليها. إذن المطلوب منك أنك تعرف الآن أن العلم قد يكون أصله اسم أو كنية أو لقب. الشيء الثاني أن هذه الثلاثة أحيانا تجتمع في شخص واحد، يكون له اسم وكنية ولقب. إذا اجتمعت الثلاثة هذه كيف نعرب الثلاثة؟ هذا الذي سيذكره الآن المؤلف. تفضل الآن اقرأ. ويؤخر عن لا من البداية. وأم السلام عليكم. ومن العلم الكنية واللقب، تمام، ويؤخر عن الاسم غالبا تابعا له. حسبك، أيوة. ويؤخر هنا يقصد اللقب، يقصد إيش؟ اللقب، يعود الضمير على أقرب شيء له اللقب. ويؤخر يعني اللقب عن الاسم غالبا، يعني الاسم رتبة اللقب الاسم أول. إذا تبي تعرف بواحد تجيب اسمه أول بعدين تجيب إيش؟ اللقب. في الغالب إنه ما يتقدم اللقب على الاسم، فتقول عمر الفاروق، عمر الفاروق، هذا هو الغالب. طيب جبنا على الغالب، كيف نعرب هذا النوع؟ لو قلت جاء عمر الفاروق، قال الشيخ غالبا، بعدين قال تابعا له مطلقا، يعني ان اللقب اذا اجتمع مع الاسم وخلاص عرفنا الرتبة ان الاسم اول وبعدين اللقب، يقول يجوز لك اعرابه تابعا، وهذا مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ يعني سواء كان الاسم واللقب متفقين في الافراد او في غير الافراد، او كانا مختلفين. مثلا متفقين في الافراد، كان تقول مثلا محمد الفاتح، متفقين في الافراد، هذا مفرد وهذا مفرد، هنا هذا متفقين في الافراد. متفقين في غير الافراد، عبد الله زين العابدين، عبد الله وزين العابدين، هذا لقب، اسم ولقب، وغير متفقين في الإفراد. يعني نقصد بالإفراد يعني إيش؟ أن يكون مضاف، أن يكون مركب، إما أنه مفرد أو مركب. زين، إذا اختلفا عاد أنت خالف بينهم، حط هذا مع هذا ويطلع لك إيش؟ مخالف، مفرد مع مركب أو مركب مع المفرد ويطلع لك إيش؟ المخالف. يقول الشيخ في جميع هذه الأمثلة يجوز الإتباع، لأن الإتباع يجوز لك مطلقا، أنت مخير. تقول جاء عمر الفاروق وجاء عبد الله الفاروق إذا كان مفرد، أو تقول زين العابدين، أو جاء زيد زين العابدين، أو جاء عبد الله الفاتح، مركب مفرد، مفرد مركب، هذا كله يجوز لك إيش؟ الإتباع. هناك وجه آخر يجوز في اللقب، لكن نبي نعرف شنو القيد اللي هو قيد به، وما هذا هو، أو ما هذا هو، ما يعني ما الوجه الجائز الآخر في هذه المسألة، سيذكرها الآن المؤلف. تفضل. أو مخفوضا بإضافته إذا أفردا، أو مخفوضا بإضافته إن أفردا، يعني يجوز لك في اللقب أن يكون إيش؟ أن تجره. على أي أساس؟ قال على أنه مضاف إليه، يعني يكون الاسم اللي قبله مضاف وهو مضاف إليه. تقول جاء، هذا بس بشرط إيش؟ إذا كان مفردين، زيد الفاتح، عمر الفاروق، أجازوا طبعا هنا الإضافة، وإن كان وجه الإضافة هنا يعني فيه بعد، لأن العلم لا يضاف، يعني الغالب ما هو العلم، أليس المضاف يتعرف بالمضاف إليه؟ طيب هذا معرفة، فالمعرف لا يعرف، فيعني فيه بعد إضافة، لكن جائز، ولم أرى خلافا في ذلك، هو جائز عند النحويين. إذن يا شباب، اللقب مع الاسم له كم إعراب؟ إعرابان، الإتباع وهذا إيش؟ مطلقا. الوجه الثاني أي الجر بالإضافة، الجر بالإضافة، وهذا مخصوص بأي شيء؟ إذا أفرد، يعني الاسم مفرد واللقب يكون مفردا. نعم، تفضل. الثالث الإشارة، وهو ما دل على مسمى وإشارة إليه، كهذه وهذا وهاتا وتثنيتهما، نعم، وهؤلاء لجمعهما، وتلحقهن في البعد كاف خطاب حرفية مجردة. الكلام السابق هو عدد أسماء الإشارة، هذا واضح، أسماء الإشارة عددها. هنا بدأ بالأحكام عندما قال وتلحقهن، يعني أسماء الإشارة في البعد كاف. شوف ايش قال لك، ايش في البعد كاف، وبعد كاف حرفية مجردة من اللام مطلقا أو مقرونا بها. معنى ذلك إن ابن هشام يرى أن اسم الإشارة له مرتبتان، القرب والبعد، إذا لم يقترن بالكاف واللام يكون للقرب، إذا اقترن بالكاف يكون بيش؟ في البعد. وهناك قول آخر أنها ثلاث مراتب، إذا لم يقترن بالكاف واللام للقرب مثل هذا، إذا اقترن بالكاف فقط فهذا للمتوسط أو التوسط، يعني ليس بعيدا ولا قريبا، كأن تقول ذاك. فإن اقترن بالكاف واللام دل على البعد، تقول ذلك، هنا يدل على البعد. لكن رأي ابن هشام أنها تدل على البعد إذا اقترنت بالكاف واللام، يعني أنها مرتبتين فقط لا غير، أو ليس غير كما أخذنا في الدرس السابق. تفضل. الآن قال في البعد كاف حرفية مجردة من إيش؟ من اللام مطلقا. قوله مطلقا إشارة لأي شيء، يعني يقول لك إن الكاف تلحق هذه الأسماء مطلقا وليس يعني هناك استثناء، بدون استثناء. الأسماء اللي احنا عديناها هذه كلها أسماء الإشارة، الكاف تلحقها، هذا معنى مطلقا، أي أنها تدخل على جميع أسماء الإشارة، تمام؟ ثم قال بعد ذلك أو مقرونا بها. شو يقصد أو مقرونا بها؟ يعني باللام. لكنه سيبين الآن أن الاسم الإشارة يقترن باللام إلا في مواضع لا يصح اقترانه باللام. ما هي هذه المواضع؟ سنبدأ الآن بعدها، تقريبا هي أربعة. تفضل الآن. أو مقرونة بها. أيوة. إلا الآن بيبدأ بإيش؟ بالاستثناء، إن هذه المواضع التي ستأتي لا يصح دخول اللام فيها مع اسم الإشارة. يلا تفضل. واحد. إلا في المثنى. هذا واحد. وفي الجمع في لغة من مده. في لغة من مده يعني أولى، هذا المد القصر أولى. يقول لك الممتنع أنك ما تجيب اللام مع الممدود أولى، ما تدخل عليه اللام، ولا مع المثنى ذلك ما تقول، ما تدخل معها اللام، ما يحتاج الممثل لأنه ما تجي، تمام؟ إذن هذا مع المثنى ممتنع اللام، وكذلك مع الجمع الممدود. الجمع إيش؟ الممدود، وهي الفصحى. تفضل. وهي الفصحى يعني المد هي الفصحى، والقصر يعني أقل منها. نعم. وفيما سبقته هاء التنبيه. هاء التنبيه يعني اسم الإشارة ذا وذاني وتاء وتي وأولى. أجل إيش قصة الهاء؟ هؤلاء، هذا يسمونها هاء إيش؟ التنبيه. يقول الشيخ إذا كان الاسم مقترنا بهاء التنبيه امتنعت إيش؟ امتنع اللام. إذن كم موضع الآن يمتنع فيه اللام؟ ثلاثة ولا أربعة؟ إيش قال؟ المثنى والجمع وفيما سبقته إيش؟ هاء التنبيه. إذن ثلاثة مواضع تمتنع فيها اللام. تفضل. الرابع الموصول، وهو ما افتقر إلى الوصل بجملة خبرية أو ظرف أو مجرور تامين. نعم. أو وصف صريح. نعم. يقول الشيخ الآن في بيان الأسماء الموصولة، أولا سبق أن عدد الأسماء الموصولة سابقا النصية، هناك تقسيم يعني تقسيمان للأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة النصية والموصولات المشتركة. النصية سبق ذكرها ولذلك لم يذكرها الآن، وهي الذي والتي واللذان، كما قلت لكم ابن هشام أحيانا يستغل أي فرصة ليذكر ما يناسب الموضع وإن كان خارج بابه، ولذلك من اللطائف أن بعض هناك كتاب اسمه زوايا الخبايا أو خبايا الزوايا عفوا، هذا كتاب للزركشي، كتاب فقه، لكن ما الذي صنعه بهذا الكتاب؟ جمع المسائل التي ذكرها الفقهاء في غير أبوابها، مسائل ذكرها الفقهاء في غير أبوابها، فهو إيش؟ يرجعها للأبواب، ينبه عليها، وهذا حاصل حتى في النحو، أحيانا تذكر أبواب مسائل في غير أبوابها كما يصنع معنا الآن ابن هشام. طيب نقول الموصول المشترك سيأتينا. قال هناك شيء لابد منه في الموصول، يعني مسألتان، أولا صلة الموصول، الشيء الثاني العائد. الموصول لابد له من أمرين، صلة وعائد. الصلة لها شرط والعائد له أيضا قيد، سنرى ماذا سيقول في الصلة وماذا سيقول في العائد. تفضل. عائد العبارة الموصول. الرابع الموصول، وهو ما افتقر إلى الوصل، بجملة خبرية أو ظرف أو مجرور تامين أو وصف صريح. حسب. إذن الآن يشترط في الصلة أن تكون جملة أو شبه جملة أو وصف، ثلاثة أنواع. إما أن تكون جملة أو شبه جملة، يعني جار ومجرور وظرف، أو وصف. أما الجملة فيشترط فيها أن تكون خبرية، يعني ما يصح أن تكون إنشائية. تقول جاء، إيش معنى الإنشائية؟ مثل فعل الأمر، ما يصح تقول جاء الذي اضربه، جاء الذي هل قام أبوه، ما يصح ذلك. لابد تكون جملة خبرية، يعني تحتمل الصدق والكذب، جاء الذي قام أبوه، جاء الذي محمد أبوه، إلى آخره. هذا شرط الجملة. اثنين، شبه الجملة. شو المقصود بشبه الجملة يا شباب؟ الجار والمجرور بعد والظرف. اشترط فيهما أن يكونا تامين. معنى تامين هنا أن يحسن السكوت عليهما، يحسن السكوت عليهما. فلا يصح جاء الذي اليوم، اليوم ظرف، لكن ما يصح يكون صلة، لأن لا يحسن السكوت عليه، ما يفيد. كذلك لا يصح جاء الذي بك، ما يصح لأن ناقص، لا يحسن السكوت عليه، لازم تقول جاء الذي مررت به أو مررت بك، إلى آخر هذه الأمور. المهم يكون تام. هذا معنى تامين. إذا عرفنا الجملة وعرفنا شبه الجملة، باقي عندنا شنو؟ الوصف. هذا النوع من الصلة خاص بموصول واحد وهو ال، الذي سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. ال الموصولية، مش التعريفية، ال التي بمعنى الذي، وهي من الموصولات المشتركة وستأتي. هذه صلتها لابد أن تكون صفة صريحة. المراد بالصفة الصريحة يعني اسم فاعل أو اسم مفعول. جاء الضارب أي الذي ضرب، المضروب أي الذي ضرب. واضح؟ هذا هو إيش معنى هذه العبارة. تفضل. وإلى عائد، وإلى عائد أو خلفه، أو خلفه، يعني لابد يكون هناك عائد، يعني ضمير يعود على الاسم الموصول. وقليلا أحيانا يؤتى بالاسم الظاهر بدلا من الضمير، ولذلك قال وخلفه. يعني قد يكون العائد ضمير وقد لا يكون ضمير، قد يكون شيء يخلف هذا الضمير وهو إعادة الاسم مرة أخرى. مثلا تقول محمد أكرمته، جاء محمد الذي أكرمته، العائد وينه؟ العائد الهاء، تعود على محمد. لك أن تقول وهو قليل، جاء الذي أكرمت محمد، جاء محمد الذي أكرمت محمد، محمد الذي أكرمت محمدا. بدل ما تجيب الضمير تجيب مكانه الاسم الظاهر اللي هو العائد عليه، كأنك تعيد لفظة مرة أخرى. وهذا في البلاغة يعمل به ويؤتى إشارة لأهمية هذا الاسم، إشارة لأهمية هذا الاسم، فلا يكتفي بالضمير بل يعيده صراحة للتنبيه على أهميته، وقد يكون للتنبيه على ذمه أحيانا، على حسب السياق، على حسب السياق. نعم، تفضل. هذا معنى خلفه. وهو الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما، والأولى والذين واللاتي واللائي وما بمعناهن، وما بمعناهن. يعني هذه الآن الأسماء، احنا قلنا شو اسم هذه القسم، هذا ايش؟ الموصولات النصية. اذا الموصولات نوعان، نصية يعني اسم موصول يدل على مفرد، اسم موصول يدل على مثنى، خاص بالمثنى، خاص بالجمع، هذه نسميها موصولات نصية. القسم الثاني بيجينا الان اللي هي الموصولات ايش؟ المشتركة. ما معنى مشتركة؟ بنبينها الان. تفضل. وهو من للعالم وما لغيره وذو عند طيب. لحظة، من للعالم، يعني للعالم، يعني لغير للعاقل وليس لغير العاقل، اللي هو ايش؟ من. وهذا اسم موصول مشترك بمعنى أنه يصدق على المفرد والمثنى والجمع، والذي بعده يحدد المراد من جاء، من قام، من هنا بمعنى الذي، لكن جاءت من قامت بمعنى التي. طيب جاء من قاموا بمعنى الذين، وهكذا. إذن اللي يحدد من الضمير اللي بعده اللي في صلة الموصول هو الذي يحدد لك المراد بمن. تفضل. قال من للعالم، للعالم وما لغيره. أقول هذا للغالب، هذا للغالب. وإلا عندنا مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما هنا موصولة أي الذي التي طاب لكم من النساء، تقدر تقول لغير العاقل، وهو على كلام الشيخ إنما لغير العالم، لغير العالم. وكذلك قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الاسم موصول على الذات الإلهية عائد عليه، فما تستطيع تقول لغير عالم. فإذا هو في الغالب، هو ومنهم من يمشي على أربع، المقصود بالإنسان ولا الحيوان، ومنهم من يمشي، فإذا هذا من، وعلى غير العاقل. إذا المسألة بالأغلبية، الغالب أن من للعالم وتأتي لغيره، وما لغير العاقل وتأتي لغيره. نعم. وذو عند طي، عند طي. أما بقية العرب فذو بمعنى صاحب من الأسماء الخمسة أو الستة. عند طي ذو تأتي بمعنى الاسم الموصول، يقولون جاء ذو قام يعني الذي قام، جاءت ذو قامت يعني التي قامت، عند طي فقط بهذا الشكل. وجاء من أشعارهم وبئري ذو طويت، ذو حفرت وطويت، وبئري ذو حفرت وطويت يعني التي حفرت وطويت. فذو عند طي فقط تأتي اسم موصول. نعم. ذالي ذو ولا بس ذو؟ سم؟ ذو فقط ولا ذا؟ لا لا بس ذو. ذو عند طي. ذا بالحالة هذه بتجيك لها. تفضل. وذا بعد ما أو من اسم حاميته. أيوة. أيضا من الموصولات المشتركة ذا، بس بشرط يكون قبلها من أو ما. أو ما. تقول ماذا فعلت؟ أي ما الذي فعلت. من ذا قام أي من الذي قام. إذن ذا تكون اسما موصولا إذا سبقت بما ومن. وهناك قيد آخر في المسألة، قال إذا لم تلغى. إذا إيش؟ لم تلغى. إيش معنى لم تلغى؟ يعني هذا الإعراب جائز لك أن تكون ذا بمعنى الذي إذا لم تلغى. متى تلغى؟ إذا جعلتها هي وما قبلها اسما واحدا يكون اسم استفهام. مثلا ماذا فعلت؟ أنت بالخيار. إذا أردت أن تجعل ذا اسم موصول يكون إعرابها ذا اسم موصول بمعنى الذي، أي ما الذي فعلته، ما الذي فعلته، وصير ما مبتدأ وبعدها خبر وفعلت صلة الموصول. طيب لو أردت أن تكون ماذا اسم استفهام كلها، هنا ألغيتها، فتكون ماذا فعلت تكون فعل اسم مبني في محل نصب مفعول به مقدم، أي فعلت ماذا. واضح يا شباب؟ هذا معنى إذا لم تلغى. إذا لم تلغى يعني إذا جعلتها مع ما قبلها اسما واحدا اسم استفهام خلاص خرجت من باب الموصول، هذا معنى إذا لم تلقى. نعم. تفضل. وأي وأن في نحو الضارب والمضروب. يعني كم الآن، كم موصول مشترك مر علينا؟ خمسة. من وما وبعد وذو عند طي وذا بشروطها وأي وأن. مثل الضارب، مثلا جاء الضارب أي الذي ضرب، لكن انتبهوا لهذه ال، ال الموصولة في الإعراب ما تقول جاء الضارب آل اسم اسم موصول مبني في محل يعني بمعنى الذي، هي هنا فقط تعطيك المعنى لكن الإعراب يكون على ما بعدها. جاء الذي، جاء الضارب، رأيت الضاربة، وإن كانت هي اسم موصول لكنها اسم موصول في المعنى، تعطيك معناها أن جاء الذي ضرب أو جاء الذي ضرب في جاء المضروب. ولذلك من هنا ذهب بعض النحاة إلى أنها ليست موصولة إنما هي معرفة، إنما هي إيش؟ معرفة، بدليل أنها ما يمكن أن يكون عليها إعراب، ما يمكن أن يكون عليها إعراب. ولو قلت أنها معرفة، لو قلت أنها يعني اسم موصول، يلزمك أن تقول ال اسم موصول بمعنى الذي، كما تقول في من اسم موصول بمعنى الذي، لكن ما أحد يقول بهذا. جاء الضارب يقولون كلها الضارب فاعل. هذا هي إيش يعني خلاصة هذه المسألة. المشهور أن ال لما تعذر إعرابها جعل الإعراب على ما بعدها، ولذلك هي تفيدك أنها بمعنى الذي، لكنك في الإعراب لا تقول أن ال هنا اسم موصول بمعنى الذي بعدين تعرب، لا تقول كلها الضارب فاعل مرفوع بالضم. إيه لما تعذر إعراب ال ما يطلع عليها الإعراب، جعل الإعراب على ما بعدها. طيب أنا بجيب لك مثلا، أي الموصولة مثل من، شيل من حط أي، جاء أي قام، أي الذي قام، جاء أي قاموا يعني الذين قاموا، وهكذا. الاسم الموصول المشترك نفس الأمثلة، بس شيل هذا الموصول وحط مكانه الموصول الثاني. نعم تفضل. الخامس في نحو الضارب والمضروب هذا تكلمنا عنه. الخامس، الخامس المحلى بأل العهدية كجاء القاضي. لحظة يا شباب، الخامس أل العهدية. أل هذه المعرفة تنقسم قسمين، إما أنها تكون للجنس أو تكون ليش للعهد. سيذكر المؤلف هذين القسمين، والجنس أل الجنسية لها معاني أيضا، وأل العهدية لها معاني. خلونا نشوف الآن هذه المعاني بالأمثلة. اتفضل من أول. الخامس المحلى بأل العهدية. خلاص ناخذ هذا القسم الأول، أل التي تكون بمعنى العهد. تفضل. كجاء القاضي ونحو فيها مصباح للمصباح. لا، الآن مثل بمثالين على أل العهدية، لكن انتبه، آل العهدية المراد بها يعني أنها تعود على شيء معهود، معهود مذكور، إما أن يكون مذكورا يعني عهد ذكري يسمى بالعهد الذكري، أو يكون إيش العهد الحضوري. جاء القاضي أي المعهود الحاضر قدامنا، هذا هذا تسمى آل للعهدية للعهد الحضوري. العهد الذكري يعني كله سبق ذكره سابقا والآن كرره، كالآية. ماذا قال في الآية؟ فيها مصباح المصباح. ال هنا التعريفية، هذه تسمى ال العهدية الذكرية، يعني سبق ذكره. نعم تفضل. هذا هذا العهدية أو الجنسية. الجنسية وهي ثلاثة أنواع. إذا العهدية ذكر لها كم نوعين، كم نوع يا شباب؟ نوعين. النوع الأول العهد الذكري، والعهد إيش الحضوري. والقسم الثاني الجنسية لها ثلاث أيضا أنواع. النوع الأول يا شباب، الجنسية لاستغراق الجنس، تكون لاستغراق الجنس، ومثل لها بالمثال الأول، وخلق الإنسان ضعيفا يعني جميع أفراد الإنسان. هذا ال تسمى هنا لاستغراق الجنس، هذا النوع الأول من أنواع ال الجنسية وهو استغراق الجنس. النوع الثاني استغراق خصائص الجنس. إيش معنى خصائص الجنس؟ أنا بعطيكم مثال بعدين بناخذ الآية. كأن تقول مثلا أنت الرجل، آل هنا للعهد للجنس، والمراد بها هنا استغراق خصائص الجنس، يعني أنت اشتملت فيك أو أنت اشتملت على جميع خصائص الرجال. فآل هنا ليست لاستغراق أفراد الجنس، وإنما لاستغراق خصائص الجنس. ومنه ومن هذا يعني قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتاب فيه هنا جنسية، ونوعها استغراق خصائص هذا الجنس، يعني جميع خصائص الكتب مشتملة، أو الكتاب هذا اشتمل على جميع خصائص الكتب السماوية. هذا هو المراد في هذه الآية. إذن النوع الأول استغراق الجنس، النوع الثاني استغراق خصائص الجنس، النوع الثالث الجنسية لبيان الحقيقة، لبيان الحقيقة. ومثل لها، تفضل اقرأ. وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء كل شيء، الماء يعني من حقيقة الماء. هنا لا يريد استغراق جنس ولا خصائص جنس، يريد الحقيقة، فهذا هو المعنى الثالث. تفضل. ويجب ثبوتها في فاعلي نعمة وبئس المظهرين. احنا اذا تذكرون في المتممة خلاص انتهت باب ال، يأتينا ال ومعاني ال، العهدية والجنسية وانواع العهدية وانواع الجنسية. المؤلف الان سيستطرد كعادته، بيعطينا فائدة في ال، سيذكر المؤلف الان حكم ثبوت ال وحكم حذف ال. بمعنى آخر سيذكر مسألتين يجب فيهما إثبات ال في الاسم، وسيذكر مسألتين يجب فيهما حذف ال مع الاسم. ما المسألتان اللتان يجب فيهما ذكر ال، وما المسألتان التي يجب فيهما حذف ال؟ سيذكرها المؤلف. تفضل. ويجب ثبوتها في فاعلي نعمة وبئس المظهرين. خلاص انت المفروض تحط عنوان المسألة الأولى، ثبوت وجوب ثبوت ال واحد مع فاعل نعمة، مع فاعل ايش؟ نعمة، نعمة الرجل، نعمة المرأة. فاعل نعمة لابد ان يكون مقترن من صوره اقترانه بأل. نعم. ايش قال المؤلف؟ ويجب، تفضل. ويجب ثبوتها في فاعلي نعمة وبئس المظهرين. مظهر. نحن نعم العبد. وبئس مثل القوم. أيوة. الآن يعني فاعل نعمة يا شباب لابد يكون في أل، أو يكون مضاف إلى ما فيه أل، ومثل باثنين. الآن المؤلف ذكر الموضع الأول وهو اقتران، وجوب اقتران أل وهو مع فاعل نعمة وبئسة، ومع ذلك استطرد وكأنما يدري، وذكر لنا أحوال فاعل نعمة وبئسة من غير ما يقول، بس بالأمثلة. شلون الآن بالأمثلة هو استوعب صور فاعل نعمة، إن فاعل نعمة ما يطلع من الصور التالية، إما أن يكون في أل أو مضاف إلى ما فيه أل، أو يكون ضميرا مستترا، أو يكون أحيانا مضاف إلى اسم مضاف إلى ما فيه أل، كما سيذكر الآن المؤلف. إذن نتابع مع المؤلف ونرى ماذا يقول. نعم. نعمة ابن أخت القوم. الآن شوف، نعمة العبد الفاعل مقترن بأل، بئس مثل القوم الفاعل الآن مضاف إلى ما فيه أما فيها. نعم. تفضل. فنعم ابن أختي القوم. لاحظ، فنعم ابن أختي القوم، هنا مثل على فاعل نعمة أيضا، لكن لاحظوا أن الفاعل اللي هو ابن مضاف إلى أخت، وأخت مضافة إلى القوم، فإذا هو مضاف إلى اسم مضاف إيش؟ إلى ال. إذا كأنه يقول أن فاعل نعمة لابد فيه ال، إما هو أو يكون مضاف إلى ما فيه ال، أو يكون مضاف إلى اسم فيه مضاف إلى، يعني في إلى اسم مضاف فيه ال. إذا هنا كم صورة لفاعل نعمة يا شباب؟ الأولى أن يقترن الفاعل بأن. اثنين أن يكون مضاف إلى ما فيه أن. ثلاثة أيوة أن يضاف إلى اسم مضاف لما فيه أن. الصورة الرابعة بيذكرها الآن. قال أما المضمر فمستتر مفسر بتمييز. أيوة هذا من صورة. يبقى أحيانا الفاعل يكون ضمير مستتر، لكن في باب نعمة إذا كان هذه ما لها علاقة بأل بس استطرد المؤلف الآن قال أنا مدام أنا قاعد أتكلم على نعمة فاعل نعمة خلني نجيب الصور كلها ولا يكررها فيما بعد، وهذا الذي يصنع المؤلف يذكر الآن خلاص ما يكررها فيما بعد، أحيانا ما يجيب الباب كله اكتفاء بما ذكره لك هنا. الحالة الصورة الأخيرة أن يكون فاعل نعمة ضمير مستتر، هذه الصورة تقتضي أن يكون هناك اسم منصوب على التمييز يفسر هذا الضمير، مثل نعم رجلا زيد، نعم امرأة هند، هذه كلها على التركيب هذا فيه الفاعل ضمير مستتر. ضمير ايش؟ مستتر. تفضل. نحو نعم امرأة هرب. نعم امرأة هذا مثال من الشعر، نعم امرأة هرم، الفاعل ضمير مستتر، امرأة تمييز، هرم مبتدا مؤخر، والجملة اللي قبله خبر مقدم. تفضل. ومنه فنعم هي، يعني يقول لك من صور من الفاعل المستتر هالآية. ليش قال ومنه؟ يعني فيها خلاف، لكن هو يرى أن الفاعل في هذه الآية ضمير مستتر فنعمة، وما هذه يرى ابن هشام أنها تمييز نكرة، يرى أنها إيش؟ تمييز ونكرة، هذا هو رأي ابن هشام. والرأي الآخر والذي أراه أن تكون الفاعل ما هي الفاعل نعمة، هي أصلها نعمة ما بس أضغمت. الفريق الآخر يرى أن ما هذه هي الفاعل وتكون معرفة بمعنى الشيء، يعني نعم الشيء هي، هذا أقرب وأقرب من جعل ما أنها للتمييز وتحتاج إلى بعض التأويل أيضا. إذن هذا هو الرأي الذي أراه. نعم. وفي نعتين إشارة مطلقة، وأي في النداء نحو يا أيها الإنسان ونحو ما لهذا الكتاب. هذا الموضوع ايش يا شباب؟ الموضوع الثاني الذي يجب فيه ايش؟ لا ذكر ال. اذا الموضوع الاول مع فاعل نعمه واستطرد المؤلف، الموضوع الثاني قال مع نعت اسم الاشاره واي المنادى. يعني اذا جبت اسم اشاره وقلت هذا جاء هذا، ما تقول جاء هذا رجل، تقول جاء هذا الرجل. فإعراب الرجل على ما يرى ابن هشام أنها نعت لاسم الإشارة، ويرى أن هذا الاسم بعد الاسم الإشارة لابد أن يكون معرفة بأل، فلذلك هو أوجبها، أوجب دخول أل، هذا هو أرسطو، جاء هذا الرجل. طيب اثنين مع أي المنادى، أنت لما تنادي بأي يلزمك أن تأتي بعدها باسم فيه أل، تقول يا أيها الرجل، يا أيها المسلمون، يا أيها المؤمن. إذن بعد أي النعت على ما يرى ابن هشام أن المؤمن والمسلمون والمؤمنون كل هذه إعرابها نعت لأي، والمنادى هو أي، المنادى هو إيش؟ إيه؟ أعود مرة أخرى، إذن يجب اقتران أل بالاسم في موضعين، الأول مع فاعل نعمة وبئسة، الموضع الثاني مع نعت اسم الإشارة مطلقا ونعت أي في حالة النداء، في حالة إيش؟ النداء. نعم. ويجب في الساعة حذفها من المنادى. ذكرت الأمثلة. يا أيها الإنسان. يا أيها الإنسان. شعر بالإنسان يا شباب على ما قال المؤلف. نعت. ويلزم اقترانه بأل. طيب ما لهذا الكتاب، الكتاب نعت لهذا، وعلى رأي الشيخ أنه هو إيش؟ نعت، وإن كنت أفضل في البداية أن لو قال وفي تابعي الإشارة وليش؟ لأن هناك من يرى أن الاسم بعد الإشارة قد يكون بدلا، هذا الرجل الرجل بدل، وابن هشام يرى أنه إيش؟ أنه معت. نعم تفضل. وقد يقال يا أيها، يعني أن المنادى بأي قد يأتي بعد اسم محلى بأل يا أيها الرجل، بس يقول لك ابن هشام مو بلازم، قد يأتي بعده إيش؟ اسم إشارة وتقول يا أيو هذا. نعم. ويجب في الساعة حذفها من المنادى. هذا المسألة الثانية، متى تحذف أل وجوبا من الاسم؟ الموضوع الأول إيش قال؟ من المنادى. نعم. إلا من اسم الله تعالى والجملة المسمى بها. حسب. ما تقول يا الطالب، ما تنادي اسم في أل، يا الطالب يا المسلم، لا، يجب أن تحذف إيش؟ أل في النداء، هذا معنى قوله يجب حذفها. وإذا بقيت تنادي اسم فيه أل لازم تجيب قبله أي وتقول يا أيها الطالب يا أيها المسلم، لكن لا تباشر بالنداء وتقول يا الطالب. هذا الموضوع الأول. واستثنى من ذلك لفظ الجلالة، لك أن تقول يا الله مع أن فيه إيش؟ أل، على من رأى أنها مشتق ومن رأى أنه علم على الذات الإلهية، إذا لا تدخل معنا المسألة، لأنه بيصير مثل مثل زيد وخالد نفس الاسم، واضح؟ نعم. قال والجملة، هذا نادر، يعني واحد أحد بيسمي مثلا قام واحد اسمه ولده أبوه محمد المنطلق، المنطلق زيد، يقول لك يعني المنطلق زيد، يجوز لك أنك تقول يا المنطلق زيد، يعني قياس، يعني قياس منطقي وإلا لا يستعمل بهذا الشكل. نعم تفضل. الموضوع الثاني، ومن المضاف إلا إذا كانت صفة معربة بالحروف أو مضافة إلى ما فيه أل، يعني المضاف أيضا يجب حذف أل معه. كتاب تبي تضيفه إلى مثلا الكتاب، تبي تضيف المحمد، ما تقول الكتاب محمد، تحذف أل وجوبا وتقول كتاب محمد. ويستثنى مسألتان، ويستثنى مسألتان، يعني مسألتان مضاف ويقترن في أل، ما هاتان المسألتان؟ قال الأولى إلا إن كان صفة معربة بالحرف، مثل إيش؟ الضارب زيد، جاء الضارب زيد، لاحظ الآن الضارب مضاف وزيد مضاف إليه، المضاف اقترن بأل، هذا جائز. ليه؟ لأن المضاف هنا صفة، صفة معربة بالحروف، يعني جمع مذكر سالم أو مثنى، هذا هو المعرب بالحروف. ومعنى قولهم صفة مش يعني ناعت، لا، صفة يعني اسم فاعل أو اسم مفعول، هذا مرادهم بالصفة هنا. هذا الموضوع المستثنى الأول. استثنى أيضا موضع ثاني، يجوز أن تكون الأل في مقترنة، وهو إذا كان المضاف إيش؟ ماذا قال؟ أو مضافة إلى ما فيه أل، مثل جاء الضارب الرجلي، الضارب الرجلي، الضارب مضاف والرجلي مضاف إليه، وإنما جاز دخول أل على المضاف لأن المضاف هنا مضاف إيش؟ إلى ما فيه أل، لاحظ الرجلي، الضارب الرجل، فإذا كان المضاف مضافا إلى اسم فيه أل جاز لك أن تدخل عليه أل. الموضع الأول إذا كان المضاف معربا بالحرف، صفة معربة بالحرف أيضا يجوز دخول أل عليها. أي الضارب زيد أو الضاربة زيد، أليس مثنى معرب بالحرف يعني مرفوع بالألف وهذاك مرفوع بالواو، هذا مثنى. صحيح نقول الضاربة، الضاربة بالألف، جاء الضاربة زيد، وبالواو جاء الضارب زيد. تفضل. وين السادسة؟ ستة. ستة. بيجي السادس، ما خلصنا لها، باقي بيجي واحد لها، يمكننا دامجها مع بعض لكن ما موجود. يلا تفضل عشان الوقت بس. السادس ما لا لا في سادس هو ما قال ستة في البداية اكتبوا السادس عبارة صغيرة فقط الحمد لله أنها مو طويلة عشان ما يأخذ وقت منكم السادس المضاف لمعرفة كغلامي وغلام زيد كغلامي وغلام زيد فقط واضح يا شباب السادس المضاف إلى معرفة إحنا ما تقدم عندنا معارف خمس أي اسم تضيف الواحد من الخمسة يصبح معرفة كتاب نكرة إذا قلت كتابي صار إيش معرفة لأنه مضاف للياء لو قلت كتاب محمد صار معرفة لأنه مضاف للعلم لو قلت كتاب هذا الرجل صار معرفة لأنه مضاف إلى اسم الإشارة لو قلت كتاب الذي جاءني أيضا معرفة لأنه مضاف لاسم الموصول كذلك لو قلت كتاب الرجل كتاب الرجل لأنه مضاف لما فيه ال وهذا معرفة فالمضاف إلى معرفة معرفة بذلك نكون قد انتهينا من باب النكرة والمعرفة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.